إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، باب عظيم من أبواب الدين، من أبواب الفضل والإحسان، كثير من الناس عنه في غفل، غافلون عنه، وإن فعلوه لم يلتزموا بآدابه وأحكامه. هذا الباب هو الدعاء، والدعاء هو العبادة، وذلك أن كل أفراد العبادة تنتهي إلى الدعاء. الدعاء طلب، طلب العبد من ربه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. وإفراده لله توحيد، ودعاء غير الله مع الله شرك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يفيده العبد بدعائه، بطلبه، كل ما يطلب من خير الدنيا والآخرة، وكل ما يطلب من دفع الشر في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخير كله، وإليه الأمر كله، ولا يملك أحد من الخلق مع الله تبارك وتعالى شيء، لا يملك شيء لنفسه ولا لغيره. فالله مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو الرب الإله المتفرد بالملك وبالتصريف، كل الأمر عنده، الدنيا والآخرة له، وأن لنا الآخرة والأولى، فالآخرة لله والأولى لله. لا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع الضر إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعاء غيره في ضلال، كل من دعا وطلب من غير الله فدعاؤه في ضلال، يدعو من لا يملك ولا يتصرف. فالدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الله أمرنا به، يحبه، ويعاقب من يتكبر عن الطلب منه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا توجيه منه وتفضل منه سبحانه وتعالى على عباد، وتعليم أنهم في حاجة، هم فقراء إلى الله تبارك وتعالى فقر جبلي، يعني بالضرورة، بضرورة الخلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، محتاجون إليه، والله هو الغني الحميد. ففقر المخلوق، ونحن من جملة هؤلاء المخلوقين، إلى الله الخالق فقر جبلي ذاتي، لا وجود للمخلوق ولا بقاء له إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به، ما في حول بالمخلوق وقوة بالمخلوق إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الحول والقوة، بل يعطي أصل الوجود، أصل الوجود منه سبحانه وتعالى. فعندما يقول الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، توجيه منه سبحانه وتعالى لعباده، وبيان أنه الرب الإله الذي إذا توجه إليه أجاب سبحانه وتعالى أستجب لكم. الدعاء يكون عبادة حقيقية لله بمواصفات وشروط. أولا أن يكون لله وحده، فمن دعا الله ودعا غيره فهو مشرك، الله يتركها، هذا مشرك بالله تبارك وتعالى. من طلب من الله وطلب من غيره كما يطلب من الله فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى، هذا خارج الإطار. ثم العبد المؤمن يجب أن يطلب من الله تبارك وتعالى بمواصفات أنه عبد وأنه يسأل الرب الإله الذي لا إله إلا هو. قال جل وعلا موجها إلى أسلوب وطريقة الدعاء فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية بين الله تبارك وتعالى فيها طريقة الأسلوب الأدب الذي يجب أن يعني يكون عليه من يدعو الله تبارك وتعالى. قال ادعوا ربكم تضرعا تذللا بالذل، أنت محتاج بالفعل، أنت عبد فقير للإله الغني المولى سبحانه وتعالى، وخفية توجيه منه إلى أن يكون هذا بالخفاء بينك وبين الله تبارك وتعالى، لا يطلع على دعائك هذا إلا هو، هذا دليل أنك تؤمن به، وكذلك أنك لا تفعل هذا رياء ليسمعك الناس، بل أنك تتوجه وتقصد الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين، هذا بيان أنه سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين. معتدين كلمة عامة، أدنى الاعتداء مخالفة الأمر الإلهي، كل مخالفة للأمر الإلهي عدوان، لا يحق له، لا يحق للمخلوق أن يخالف أمر إلهي ومولاه سبحانه وتعالى. افعل ولا تفعل، أو هذا حد لا تتعداه، لا تتعدى هذا، فهذا الأمر الإلهي، الأمر الإلهي كل مجاوزة له تعد عدوان، عدوان على حق الله تبارك وتعالى مهما كان هذا الأمر، في فروع، في أصول، في أمر كبير، في أمر صغير، مدام قال لك لا لا تفعل هذا، هذا أمر إلهي لابد تلتزم بهذا، وقال لك لا تفعل هذا وجوبا، فكذا. الله لا يحب المعتدين، طبعا العدوان درجات، في عدوان بالشرك وبالكفر، وهؤلاء يبغضاء عند الله، الله يبغضهم، الله يبغض الكفر والكافرين، ولا يرضى لعباده الكفر ويعاقب عليه بعقوبة شديدة، بل بعقوبات شديدة في الدنيا والآخرة. فعقوبة الكافر، هذا مجرم إذا جاء ربه بكفره وبشركه فإن الله تبارك وتعالى قد أعد له عذاب عظيم، عذاب خلود في النار، إنه من يأتي ربه مجرمة فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، هذا حكم الله عز وجل، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه. لا تشك في هذا الوعيد الإلهي، الوعيد الإلهي هذا وعيد الله تبارك وتعالى للكفار بأن من مات على الكفر فهو مخلد في النار، هذا أمر محتوم ومقضي ولا يتخلى، لا يمكن أن يتخلى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا العدوان إنه لا يحب المعتدين هؤلاء، وكذلك فعل المعصية، الله لا يحب معصية، وإن كان فيه إيمان فإن الله لا يحب هذا منه، قد يعاقب، ويبقى من يفعل المعصية من أهل الإيمان هو أيضا يعني قد ارتكب عدوانا ما، وقد يكون هذا العدوان يعني مانع له من استجابة الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. ولذلك جاء في الحديث أن النبي أمر بأن يأكل المؤمن من الطيب من الطعام، والطيب الحلال، قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إنه بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه، فأمر الله الرسل أن يأكلوا من الطيبات الحلال والنافع الذي لا خبث فيه، وكذلك هذا أمر الله للمؤمنين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لمن هذا حاله، تعدى الأمر الإلهي في الطعام والشراب والمعيشة، فهو يأكل حراما ويلبس حراما وقد تغذى جسده بالحرام، ثم يدعو الله تبارك وتعالى ولو كان هو في سفر طاعة. وهذا من مواسم الاستجابة، النبي يقول فأنى يستجاب لذلك. فقول الله إنه لا يحب المعتدين، يعني أن من اعتدى على الأمر الإلهي فهذا مظنة أن لا يقبل الله تبارك وتعالى دعاءه. ثم قال جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه الأرض أصلحها الله تبارك وتعالى وذخر فيها أقواتها ورتب أحوالها ونظمها ورتبها وجعلها يعني صالحة لسكن هذا الإنسان بكل معاني الصلاح، لم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، كل هذا من التنظيم، تنظيم هذه الأرض لتكون صالحة لسكن حياة الإنسان وليكون الإنسان تناسب حاله وحياته. وهذه الله يقول لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض بأي عدوان على خلق الله تبارك وتعالى تبديلا تحويلا، أكبر هذا العدوان أن يصرف خلق الله عن فطرته، يعني هذا الذي يرزقه الله ولد، ولد هذا من اللي خلقه إن شاء الله، اللي خلقه سبحانه وتعالى وأعطاك إياه، لما تعلموا الكفر تعلموا جحود الرب جل وعلا أفسدته، هذا إفساد لهذا المخلوق، هذا خلق الله. فهذا الذي جعل ابنه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو عبد غير الله أو لم يعني علمه الجحود بالله تبارك وتعالى، مفسد، أكبر إفساد هذا، هذا أكبر إفساد في الأرض، أكبر إفساد في الأرض هو أن هذه نبتة غرسها الله، الله هو خالقها سبحانه وتعالى، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، هذه الصورة وهذا الخلق وهو خلق مكرم، يأتي المخلوق ويكفره، خليه كافر بالله، إله ومولاه، إجرام هذا، هذا أكبر إجرام، عدوان على أمر الله تبارك وتعالى، مفسد. ودون هذا إفساد كثير، فنشر الخنا ونشر الفجور ونشر الكفر، انظر إلى من ينشرون الكفر والخنا والفجور ويحرضون على معاصي الرب تبارك وتعالى، إفساد، يفسدون في الأرض. الله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها الله تبارك وتعالى، كل مولود في المولود يولد على الفطرة، الرسول يقول كل مولود يولد على الفطرة، خلق نقي، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إجرام، هذا الإجرام، هذا إفساد في الأرض. والنبي يقول كل مولود يعني يولد كما تولد البهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء، يعني البهيمة عندما تنتج تنتج سليمة في الأطراف، ما فيها، ما هي مجدعة، ما هي مقطوع الأذن كما يقطع الناس الآن الماء الزروع يقطع أذنه، الله يبي يخلق خلق كامل، ما تأتي ناقصة، نقص من فعل الإنسان. فالله تبارك وتعالى يخلق خلقه على الفطرة والخلق السوي، يقع الإفساد من الإنسان. الشاهد قول الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ثم قال جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وادعوه خوفا منه، الله يخاف ويتقى وهو أهل أن يخاف، مش تخاف منه بس هكذا تخويف بدون واقع، لا، الله يخاف وهو أهل أن يخاف، هو أهل التقوى. الله يقول عن نفسه وأهل التقوى وأهل المغفرة، يعني أهل أن يتقى. ليه؟ لأنه يؤخذ بالذنب ويعاقب به عقوبة شديدة، ما في عقوبة أشد من عقوبة الرب تبارك وتعالى، شديد العقاب. الله من صفته أنه شديد العقاب للطول. انظر الكافر، كافر يكفر سنة سنتين 10 20 ساعة، ساعة من عمره يموت على الكفر تكون آخر شيء، ثم يخلد في النار خلودا لا انقطاع فيه، ونار نار الآخرة، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجل الظالمين. لكن وكذلك كهذا العذاب أن يكون فراشه نار وغطاؤه نار، كذلك نجل الظالمين. كل من يأتي الله ظالم بالشرك فهذا مصيره، فالله أهل أن يتقى، وكذلك يعاقب، يعاقب حتى المؤمن، المؤمن يعاقب إذا ارتكب المعصية ولم يغفرها الله تبارك وتعالى، ولم يفر هذا المؤمن من المعصية وأتى ربه بمعصيته، قد يعاقب، قد يعاقب في القبر سنين، ويعاقب في الموقف سنين متطاولة 50,000 سنة، يعاقب على معصية عصاها الرب تبارك، عصاها للرب تبارك وتعالى وهو في الدنيا، ويعاقب في النار. لو عوقب يوم واحد في النار فهو 1,000 سنة يعاقب به حتى يخرج من النار. فالرب يؤاخذ، يعاقب المعصية. فالله يقول وادعوه خوفا منه وطمع، وطمع فيما عنده، فإن الرب غني، غنى لا حد له ولا يمكن تصوره. ثم أنه كريم يعطي عطاء من لا، الله ما أكثر الفقر، فلذلك لما يعطي يعطي عطاء فوق التصور، عطاء الجنة، عطاء الجنة لا لا لا حد له. آخر أهل الجنة يدخل الجنة رجل يأتي، يأتي يوم القيامة رجل، فالله يقول تمنى فيتمنى، تمنى فيتمنى، تمنى كل شيء فيتمنى، فيقول له الله تبارك وتعالى لك هذا الذي تمنيت وعشرة أمثاله، هذا اللي تمنيت وعشرة أمثاله. وجاء في الحديث يقول الله له أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ فهذا عطاء الرب سبحانه وتعالى أمر يفوق الوصف، هذا عطاؤه في الجنة وعطاؤه في الدنيا من الإيمان والعمل الصالح والبر والإحسان والسبق إلى الخيرات، هذا عطاء عظيم، لأن هذا هو سبب الفوز الأكبر. وعطاؤه في الدنيا، انظر كل ما يتمتع به من يتمتع في هذه الدنيا هي من عطاء، ولكن عطاؤه في الدنيا يكون عن يعني خيرية للمعطى، عبد مؤمن صالح يرزقه الله تبارك وتعالى رزقا حسنا، هذا يرزقه الله تبارك وتعالى رزقا حسنا، وهذا عبد كافر منافق يغدق الله عز وجل عليه يعني هذه الدنيا، لكن هذه عقوبة، لكن هذا إن كان في ظاهره رحمة له فإنها عقوبة منه سبحانه وتعالى، لأنه يشغل بنفسه، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهذا إشغال، هذا سنستدلهم من حيث لا يعلمون. فعطاء الله للكافر في الدنيا عقوبة وليست رحمة، وأما عطاؤه سبحانه وتعالى لعبده المؤمن في الدنيا فهذا من رحمته وإحسانه، حسنة معجلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء أهل الإيمان. فالمؤمن إذا أنعم عليه بنعمة في هذه الدنيا فهي من حسنة الله تبارك وتعالى التي يعجلها له إكراما منه سبحانه وتعالى، وما عند الله تبارك وتعالى يعني خير. فالله يقول وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا هو الإحسان، هذا هو رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا قريب من المحسنين. فهذا الأسلوب الذي يجب أن يكون عليه العبد المؤمن في الدنيا في الدعاء، بما ندعو، ما الذي يعني يجب على العبد أن يدعو به؟ الله سبحانه وتعالى يعني أطلعنا على دعاء عباد الله الصالحين. انظر الأنبياء مرسلين عباد الله الصالحين كيف دعوا. يقول تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني هذه مقالتهم عندما ينظرون إلى هذه السماوات والأرض متفكرين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يعني تنزيها لك أن تخلق هذا الخلق بدون هدف وبدون غاية، باطل فدى. ثم قالوا: فقنا عذاب النار. هذا دعاء ربنا، يعني يا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. دعاء عظيم شامل لكل يعني خير الدنيا والآخرة مع الأدب ومع الإحسان. فهؤلاء دعوا أولا بأن ينجيهم الله تبارك وتعالى من أكبر محذور النار. أول شيء هذا قالوا: فقنا عذاب النار. هذه النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ثم توسلوا لله تبارك وتعالى بإيمانهم وعملهم، فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذا عملنا فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا طلب الفضل والإحسان منه سبحانه وتعالى، وآتنا ما وعدتنا على رسلك في الدنيا والآخرة من النصر والتمكين والحياة الطيبة ثم الجنة بعد ذلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم، بيّن أن هذا دعاء أهل الإيمان، فاستجاب لهم ربهم، هذا أعظم ما يدعى به. وباب الدعاء باب عظيم، كل خير عند الله وكل شر لا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يدفع الضر غيره. لذلك العبد محتاج أن يدعو بكل خير وأن يطلب من الله تبارك وتعالى دفع كل ضر، لأنه لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الضر إلا هو سبحانه وتعالى. أيضا النبي صلوات الله وسلامه عليه علمنا مجملات الدعاء، ولكن إذا أشكل على المؤمن يعني الأدعية الكثيرة، فإن أعظم ما يدعى به الفوز بالجنة والنجاة من النار، كما جاء رجل أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أقول يعني في دعائي: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال له النبي: حولها ندندن، حولها ندندن. يعني أن أكثر الأدعية في النهاية مؤداها إلى هذين الأمرين: النجاة من النار والفوز برضوان الله تبارك وتعالى بجنته. فهذه النار أعظم شر يجب أن يفر منه المؤمن، والجنة أعظم خير يجب أن يطلبه المؤمن. فالمؤمن يجب أن يحرص على هذا، يحرص على هذا وهذا، أن يحرص على أن ينجيه الله تبارك وتعالى من النار، أن يدخله الله تبارك وتعالى جنته. هذه بعض المعالم في هذا الباب العظيم، باب الدعاء. ومرة ثانية أقول: كثير من الناس يغفل عنه، إما أنه لا يدعو، وإما أنه إن دعا دعا بقلب غافل، والدعاء بقلب غافل لا يقبله الله عز وجل. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله. فإذا كنت تدعو وأنت يعني ليست مع قلبك لا يواصل لسانك في الدعاء، فهذا دعاء مردود. ولذلك قال بعض الصالحين: استغفارنا يحتاج إلى استغفار، استغفارنا، لأن الاستغفار إذا كنت تقول استغفر الله وأن تلاهي القلب بعيد تفكر في شيء آخر غير التضرع والتذلل لله تبارك وتعالى، لست متذللا خاضعا لله، فإن هذا الفعل نفسه ذنب. استغفارك هذا في ذاته ذنب، يحتاج أن تستغفر من هذا الاستغفار السيء الذي تقوله بلسانك وليس قلبك حاضرا. ادعوا ربكم تضرعا تذللا، ولا يمكن أن يكون الإنسان في هذا الذل إلا إذا كان حاضر القلب وقت الدعاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم رشدنا وأن يقينا من شرور أنفسنا. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، هذا أعظم الأسباب لنفع الداعي، فإن توسلك إلى الله تبارك وتعالى بصلاتك على النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا أعظم شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الصلاة على النبي دعاء له، ومن الدعاء المخصوص للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن ندعو الله بأن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، واسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ومن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا حديث عظيم. أولا أرشد النبي إلى أن نقول مثل ما يقول المؤذن، والأذان هو خلاصة الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبيان أن الصلاة هي طريق الفلاح. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الفوز المطلوب الأكبر. وهذا التوحيد شهادتين أعظم شيء، والله تبارك وتعالى بين أن هذا أحسن قول، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. المؤذن يدعو إلى الله يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا دعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا إعلان أنه مسلم. ثم يدعو إلى الله تبارك وتعالى يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فحي على الصلاة إنما هي دعوة إلى أشرف الأعمال وهو الصلاة. الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. فأن تقول مثل ما يقول المؤذن بتشركه في هذا الأمر. ثم قال النبي: صلوا علي. الدعاء في إثر الأذان هذه من الأوقات المستجابة، هذا وقت مستجاب، الدعوة ما بين الأذان إلى الإقامة هذه من الأوقات الفاضلة، والله تبارك وتعالى جعل أوقات يستجيب فيها الدعاء وأوقات لا يرد فيها الدعاء. دعاء إلى الله في وقت ما لا يرد، لا يرد يعني لا بد أن يستجاب، كما قال النبي: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى إلا استجيب له، وقللها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالدعاء عند الأذان، بين الأذان والإقامة، والساعة هذه التي في يوم الجمعة، والدعاء في السفر، والدعاء عند نزول المطر هذه، والدعاء في أماكن مخصوصة كذلك، فهذه والدعاء في هيئات مخصوصة كالسجود، فإن السجود هذه الهيئة أحب هيئات العبد إلى الله تبارك وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر فيه من الدعاء، أكثر من الدعاء في هذا، يعني في هذه الهيئة وفي هذا المقام، فإنه قمن أن يستجاب لكم. فهذا من مواقف الإجابة. الشاهد أن النبي قال واسألوا الله صلوا علي واسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، وأخبر بأن هذه الوسيلة هذه درجة في الجنة، الجنة 100 درجة، في درجة عليا هذه جعلها الله لفرد واحد فقط من أفراد البشر، والنبي قال أرجو أن أكون هو أنا هو، وهو هو صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فأمره بأن يبقى على قيام الليل، وقال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله للتحقيق، للتحقيق وليست للشك، عسى من العبد هذه للشك، تقول عساي أفعل هذا يعني تظن، أما من الله إذا قال الله عسى عسى أن يفعل الله كذا، لا هذا لابد أن يكون، هذا لابد أن يكون سبحانه وتعالى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود للنبي صلوات الله وسلامه عليه أولا مقام الشفاعة العظمى، حيث يرجع كل البشر كل الناس إليه، كل الأمم تلجأ إليه لفصل الخطاب صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك هذا المكان العالي في الجنة الذي هو أعلى الجنة والذي لا يسكنه إلا رجل واحد فقط، والنبي ساكنه صلوات الله وسلامه عليه، فقد رآه في نومه دخل الجنة في الحديث الصحيح في رؤيا منامية، ثم قيل له هذه الجنة وهذاك منزلك، يقول رأيت منزلا كالربابة البيضاء، فقيل له هذه الجنة وهذاك منزلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهما اثنين من يعني جاءتهم من الملائكة اثنين واخذوه على صورة البشر يعني، فقلت لهما دعاني فأدخله، يعني دعاني فأدخله ما دام هذا بيت يعني، فقالوا له ليس الآن وإنك داخله، قالوا ليس الآن تدخله، وذلك أنه لم يمت صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال له وإنك داخله، فالنبي داخله حتما لا محالة، بيته صلى الله عليه وسلم الوسيلة المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد نعود فنقول بأن الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء للنفس، ندعو لأنفسنا بصلاتنا على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها 10، وقال النبي أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها، فالصلاة على النبي. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجعل لك شطر صلاتي، قال هو خير وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال له أجعل لك صلاتي كلها، فقال له النبي إذن تكفى همك وغمك، كل ما يهمك وكل غم يزال عنك، يعني أجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي كله، يعني إذا دعوت أردت الدعاء لنفسي دعوت لك، دعا للنبي صلوات الله والسلام عليه، فهذا أمر عظيم. ثم إنه لا يستجيب الله تبارك وتعالى لعبد ما لم يشفع دعاءه بالصلاة على النبي صلوات الله والسلام عليه، لا بد يشفع بها، كما سمع النبي رجلا يدعو ولم يحمد الله في أول دعائه ولم يصلي على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تعجل هذا، لقد تعجل هذا، فلو أنه حمد الله وأثنى عليه وصلى عليه لكان قامن أن يستجاب له، يعني كان هذا جدير بالإجابة. فلذلك ينبغي على العبد أنه إذا دعا الله تبارك وتعالى أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، وكذلك يصلي ثم يصلي على النبي إما في البدء وإما في الختام، لا بد من أن يقرن يعني دعاءه بالصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه يعني من صفات الدعاء. ومرة ثانية أقول الدعاء هو العبادة، هذا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه. نحن كثيرا ما إما نغفل عن الدعاء، نغفل عن هذه العبادة العظيمة، وإن فعلناها نفعلها بقلوب لاهية لسنا عند الدعاء أو بسوء أدب، أو بسوء أدب نطلب ما ليس لنا، لا نتعدى، لا ينبغي للعبد أن يتعدى في الدعاء، نتعجل في إساءة أدب في هذا، ينبغي أن نراعي الأدب الشرعي في دعاء الله تبارك وتعالى، ونعلم أننا نعمل عبادة عظيمة، ندعو ونحن موقنون بالإجابة. ولا نستعجل نقول ربنا ليش ما دعونا ولا من يستجب لنا. قال النبي يدعى لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يترك الدعاء. يشوف يقول لك انا دعوت فلم يستجب لي بطلت خلاص هبطل ادعو. هذا إساءة ادب. دعاء المؤمن مقبول بكل حال لا بد ان يقبله الله. الله اكبر نور لا بد ان يقبله. لكن قد يعجل لك ما طلبت وقد يؤخر لك. يؤخر لك ما هو خير منك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من دعا الله تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها اسم او قطيعة رحم اما ان يعجل الله دعوته. واما ان يدخر له من الخير مثلها. واما ان يدفع عنه من الضر مثلها. اذا فيه اجابة. لا بد في اجابة. فاذا لا تتعجل. لا ينبغي للمؤمن ان يتعجل. كذلك قلنا انه من الدعاء الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء للمؤمنين. الدعاء للمؤمنين امر عظيم. لانك اذا دعوت لاخيك المؤمن الله يقيد لك ملك. يقول ولك بك. قلت اللهم اغفر لفلان ملك يقول ولك مثل. يعني اللهم اجعل لفلان مثل ما دعا به لأخيه المؤمن. فهذا باب عظيم كذلك. باب عظيم وهو انك تشرك الملائكة في ان يدعو يعني في ان يدعو لك بان تدعو لإخوانك المؤمنين. وقد علمنا الله تبارك وتعالى هذا. قال والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد اصحاب النبي مهاجرين وانصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمن إذا دعا الله تبارك وتعالى لإخوانه المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هذا شيء عظيم جدا. إن المؤمن ما يكون في قلبه غل ولا حسد ولا بغضاء لأخيه المؤمن إلا أن تكون يعني بغضاء في الله يعني بغضه في الله بغض جزئي لمعصية من معاصيه لمعصية لأنه عصى الله تبارك وتعالى. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ادعوا لإخوانكم. كذلك ندعو على الكفار. الدعاء على الكفار. والدعاء على الكفار إما دعاء مستأصل وهذا قد فعله نوح عليه السلام ولكنه جعله معصية. فإنه دعا للكفار دعاء مستأصلا. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. والله استجاب دعاءه وأهلك كل من في الأرض إلا الكأ المؤمن. وكذلك فعل موسى بن عمران عليه السلام فإنه دعا لقوم فرعون كلهم فقال صلى الله عليه وسلم ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال جل وعلا قد أجيبت دعوتكما وذلك أنه دعا هو هارون فاستجيبا ولا تتبعان السبيل الذين لا يعلمون. ولذلك استأصلهم الله تبارك وتعالى أخرج فرعون وكل ملأ وكل جنوده إلى البحر وأغرقهم الله تبارك وتعالى دفعة واحدة. استجاب الله هذا. ولذلك الله يعني هذا على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو يعني على قومه دعاء مستأصلا وإنما دعا على بعض الكفار المعاندين. قال اللهم عليك بفلان عليك بفلان عليك بفلان وكل الذين دعا عليهم النبي من هؤلاء الكفار استأصلهم يعني أزلهم الله تبارك وتعالى. ولكنه لم يدعو على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما كان الشأن في إبراهيم عليه السلام وفي عيسى عليه السلام فإنهم لم يدعوا يعني على الكفار. ولذلك كان النبي هذا هو يعني هذا هو الأكمل يعني في حق الأنبياء ألا يدعوا دعاء مستأصل على الكفار. وقال الله تبارك وتعالى لرسوله ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم لا تستعجل لهم العذاب. وإلا لو استعجل النبي العذاب يعني لقومه لاستأصلهم الله تبارك وتعالى. ولكن قال النبي أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ولكنه دعا على بعض الكفار من المجرمين المعاندين واستجاب الله تبارك وتعالى في دعوته. فمن جملة هؤلاء بعض قبائل العرب رعل وذكوان وعصية. هذه فخوذ من قبيلة سليم وكانوا قد غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه طلبوا من النبي أن يرسل لهم من يعلمهم يعني القرآن. فأرسل النبي معهم يعني 40 شخص ممن حفظوا القرآن و يعلمونه فأخذوهم وغدروا بهم وقتلوهم دفعة واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت عليهم شهر يدعو عليه ويقول اللهم يعني عليك بريعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله فاستأصلهم الله تبارك وتعالى كلهم أهلكهم الله جل وعلا. الشاهد أن الدعاء على بعض الكفار المعاندين المجرمين هذا كذلك من سنن يعني الأنبياء والصالحين، فلا بد كذلك في دعائنا أن ندعو للمؤمنين، أن ندعو للكفار المعاندين المجرمين نبغضهم في الله تبارك وتعالى، ندعو الله تبارك وتعالى أن يهلكهم وأن يستأصلهم. لا دعوة باستئصال الكفار كلهم في الأرض، وإنما دعوة باستئصال وقطع من يحارب الدين، فندعو على من يحارب الدين ويحارب الملة. هذا كذلك من الدعاء، هذا من الدعاء، هذا من سنن الدعاء التي فعلها الأنبياء وأرشدنا الله تبارك وتعالى إلى ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا عبادته حق العبادة، وأن نصلح وأن ندعوه سبحانه وتعالى حق الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.